الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. كتاب الحج من الجامع الصحيح الإمام مسلم رحمه الله، وفي الباب 18 قال: باب في المتعة بالحج والعمرة. قال مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبت نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. قول الإمام مسلم هنا، هذا طبعا الترجمة للإمام النووي، قال: باب في المتعة بالحج والعمرة. ومعنى المتعة بالحج والعمرة يعني جمع الحج والعمرة في صفة واحدة في وقت الحج في أشهر الحج. الحديث عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة. ومعنى يأمر بالمتعة يرى أن من أتى البيت وجب عليه، وإن كان نوى الحج يجب عليه أن يحل وأن يرجع لها عمر، أنه لا بد من العمرة قبل الحج، أنه لا بد أن يعني يجمع بين العمرة والحج. أما ابن الزبير هو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، فكان ينهى عنه، ينهى أن يعني يتوسع الإنسان في الحج، لا بد أن يفرد الحج ولا يأخذ معه عمر. يقول أبو نضرة: ذكرت ذلك لجابر بن عبد الله صحابي صاحب رسول الله، وأنه أكبر يعني منهما، أكبر من عبد الله بن عباس وأكبر من عبد الله بن الزبير، من باب أن يخبرني عن الحق في هذا. فقال: على يدي دار الحديث. قال له: هذا الحديث كله حديث يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أنا كنت شاهد مع النبي عندما يعني أمر بالمتعة صلوات الله وسلامه عليه. قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: المتعة وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قام عمر يعني أصبح خليفة، قال أي عمر: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء. يعني عمر اعتقد وظن أن أمر النبي للمسلمين يعني يأخذوا عمرة في الحج إنما كان هذا يعني خصوصية خص الله تبارك وتعالى بها النبي صلوات الله وسلامه عليه في العام الذي حج فيه. فقال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، بما شاء يعني من الوحي، وإن القرآن قد نزل منازله، قد القرآن نزل منازله، والله يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. فأتموا الحج والعمرة لله، خلاص يقول نزل منازله والرسول أتم الحج والعمرة، ولكن يعني رأى أن لا بد من إفراد الحج وعدم يعني التمتع بأن يأخذ المسلم عمرة ثم الحج. قال: فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله. يعني كما أمركم الله، كان يرى أنه يعني عمرة في سفرة مستقلة والحج في سفرة مستقلة، فهذا فهم عمر للآية: وأتموا الحج والعمرة لله، أن الحج سفرة مستقلة هذه، والعمرة في سفرة مستقلة، وأنه لا يجوز جمعهما يعني في سفرة واحدة. قال: فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، يعني سوي عمرة سوي حج. وأبتوا نكاح هذه النساء، أبتوا نكاح هذه النساء يعني أن تتزوج زواج مؤبد وليس مؤقت وقت اللي هو نكاح المتعة. فقال: ما في نكاح متعة بعد ذلك، متعة النساء. ثم قال: فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجار. قال: لو جاني واحد تزوج امرأة إلى أجل، إلى يوم يومين شهر شهرين، كما هو الشأن في نكاح المتعة يقول رجمته بالحجارة، يعني عاملته عمل معاملة يعني الزاني ورجمه بالحجارة الزانية. فالأمر الأول وهو نهي عمر عن متعة الحج هذا اجتهاد منه لا شك، وقد خلفه الصحابة كما سيأتي خلفه ابن عباس وعباس كريم بيه. وأما متعة النساء فهذا حق، فهذا حق وقد خلفه بعض الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه نهى عن متعة النساء قبل أن يموت صلوات وسلم، فعل هذا في في في في غزوة الفتح. قال مسلم وحدثني يعني هذا الحديث زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة بهذا الإسناد، وقال في الحديث فصلوا حجكم من عمرتكم. هذا كلام عمر، إنه قال فصلوا حجكم من عمرتكم يعني أتموا الحج وحده والعمرة وحده، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. قال هذا يكون في أتم لحجكم حج سفرة واحدة حجها مستقلة، ثم تأخذ بعد ذلك فريضة، العمرة فريضة فتؤديها في سفرة واحدة مستقلة. وحدثنا خلف بن هشام وابو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة. فهذا قد مضى حديث جابر أن النبي أمر الذين أفضلوا الحج معه أن يجعلوها عمرة. فالصحيح أنه يعني يستحب جمع الحج والعمرة أو العمرة والحج في سفرة واحدة، وأن هذا الذي فعله النبي وأنه ليس خاصا بسنته التي حج فيها، وإنما هي يعني تشريع باخل كما قال النبي دخلت العمرة في الحج يعني هكذا وشبك بين أصابعه، فقال بل لأبد أبد. ثم قيل له صراحة قال يا رسول الله هذا لعامنا هذا، قال رأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد؟ قال النبي بل لأبد الأبد، وقال دخلت العمرة في الحج هكذا، فبين أنها يعني عمل باطن وليس خاصا بالسنة التي حج فيها النبي صلوات الله وسلامه. الباب 19 باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فهو بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى ثم نزع زر الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب. هذا يعني فعل هذا يعني ووضع يده في صدره تبركا به، وذلك أنه يعني اللي هو محمد بن علي، محمد الذي يسمى محمد الباقر بن علي العالي زين العابدين بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهو بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى ثم نزع زر الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت. فسألته وهو أعمى اللي هو جابر كان خدعمية، وحضر وقت الصلاة فقام إلى نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفها إليه من صغرها ورداه إلى جنبه على المشيط فصلى بها. فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. هذا الحديث احنا استعرضناه سابقا وسنستعرضه سريعا إن شاء الله. 9 سنوات لم يحج، اللي هي 9 سنوات التي أمضاها في مكة صلوات الله في المدينة صلوات الله وسلامه عليه. ثم أذن في الناس في العاشرة اللي هي آخر سنة من عمره صلى الله عليه وسلم أن رسول الله حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. أسماء بنت عميس كانت قبل ذلك قد تزوجها جعفر بن أبي طالب، ثم لما استشهد جعفر تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ولدت له محمد بن أبي بكر، ولدته يعني هذه في عندما خرجت في الحج مع النبي تقول ولدت في الشجرة في ذي الحليفة. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستسفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء لإناقته حتى إذا استوت فيه ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه. هذا جبر يقول من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. أمة عظيمة اجتمعت كلها إلى النبي في المدينة وخرجت يعني تحج معه وتأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لجابر مصورا المشهد: ورسول الله بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا إهلال النبي وتلبية النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفضل، لبيك ذا الإحسان. كل يصف الله تبارك وتعالى بصفات المدح والثناء، يثني على الله ويلبي على هذا النحو، والنبي يقرهم على ما يلبون به، ولكن النبي التزم تلبيته هذه التي كان يلبي بها. يقول: فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منهم مما يلبون به، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله تعالى عنه: لسنا ننوي إلا الحج. يقول: ما ننوي فقط إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى ثلاثا. الرمل هو نوع من يعني الجري الخفيف، هذا اللي هو في طواف القدوم. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بين يديه وبين البيت، وبين أن مقام إبراهيم والحجر الذي كان يقوم عليه في منها الكعبة، وقد ظهرت قدم إبراهيم يعني منغلستان في في في في في هذا الحجر. فجعل النبي المقام وهو موجود الآن بينه وبين الكعبة، أن صلى خلف المقام. فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون في ركعتي الطواف، يعني قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله في الركعة الثانية. ثم رجع إلى الركن اللي هو الحجر الأسود فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرفع عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي دعا. ومعنى بطن الوادي اللي هو هذا الوادي الذي بين الصفا والمروة، هو مكانه الآن في علامتين على يعني جانبي مكان الصفا. حتى إذا صعدتا أي رجلاه مشى حتى أتى المروة، ففعل المروة كما فعل على الصفا، أي من الذكر والدعاء، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أستقبله. وهو أن يستقبل أمره، وهو أن الله تبارك وتعالى يعني أباح لهم يعني أن يعتمروا، يجمعوا بين العمرة والحج في وقت الحج. فيقول: لو أنا استقبلت، لو علمت هذا قبل أن يعني أسوق الهدي، يقول: ما سقت الهدي من المدينة ولا جئت حاجا يعني بدون سوق الهدي، فأجعل يعني حجي عمر، كنت اعتمرت أولا ثم تحللت ثم بعد ذلك يعني نويت الحج من مكة. قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سوق الهدي ولا جعلتها عمرا، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل، الذي لم يسوق الهدي يحل من حجه إلى العمرة وليجعلها عمرا. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ يعني هذه العمرة التي نعملها مع الحج، لعامنا هذا أم لأبد؟ فقال النبي: لا، بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى البدن هي جمع بدنة، والبدنة هي الناقة، سميت بدنة لكبر بدنها، وكان قد أتى بنحو 63 بدنة للنبي صلى الله عليه وسلم. فوجد علي فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغة، يعني حلت من عمرتها وأصبحت حلال ولبست ثيابا صبيغة واستحلت، فأنكر ذلك عليها: كيف أنها يعني في الحج وتتزين؟ فقالت: إن أبي أمرني بها. قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة. يقول علي بن أبي طالب لما كان يذكر هذا الحديث وهو بالعراق يعني أيام خلافته يقول أنا ذهبت إلى يعني إلى النبي أحرشه على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال له لا تحل، لا تحل من يعني من عمرتك، خليك على الحج على طول، يعني خليك على طول عمل عمرة مع الحج ولا تحل منهما، وذلك أنه كان قد ساق الهدي من اليمن. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة اجتمعت النبي من الذي ساقه النبي ساق 63 وجاءه كذلك علي 37 فاجتمعت النبي 100 ناقة كلها يعني أهداها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها أي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يوم التروية يعني ذهب من مكة يوم التروية اليوم الثامن، فبدأ الظهر في منى فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات في منى وصلى الفجر فيها اللي هو فجر يوم التاسع اللي هو يوم عرفة. ثم مكث قليلا أي في منى حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، ونمرة يعني في الوادي هذا في الحل قبل على حدود عرفة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام أي في المزدلف، وذلك أنه قريشي ومن الحمص، وكانت قريش لا ترى لنفسها أن تخرج مع الناس إلى عرفة، ما تقف عرفة، كانت تقف فقط في مزدلف كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، يعني خرج من المشعر الحرام اللي هو مزدلفة إلى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس زاغت يعني عن كبد السماء أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم. هذا بطن الوادي اللي هو وادي عرن هذا، وهذا بعد ما هو من عرفة، لكن صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني الظهر والعصر، ثم خطب الناس هذه الخطبة، وكان من جملة ما خطب قال لهم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا اللي هو يوم عرفة في شهركم هذا اللي هو ذي الحجة في بلدكم هذا اللي هو البلد الحرام، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع الحرام. انسوا كل أمور الجاهلية، كل أمر الجاهلية خلاص هذا، ودماء الجاهلية موضوع، دماء الجاهلية ما كان بينهم وبينهم من خصومات وقتل ويحتاج إثارات كلهم خلاص هذا، كل ما قتل اللي كان في الجاهلية فموضوع. وقال وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته زيد، فالنبي أمر أن لا يصال بديته، وهذيل قبيلة تسكن بجوار مكة. ثم قال لهم النبي وربا الجاهلية موضوع، كل تعاقد بالربا يعني كان في الجاهلية فموضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، وعباس كان يدين ويأخذ الربا من فعل الجاهلية، فقال لهم خلاص خلاص الموضوع، فكل تعاقداته يعني أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنه موضوع كله. ثم قال فاتقوا الله أيضا خطب في النساء، فقال يعني خطبهم في يعني في في في النساء، فقال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله أنه أحل لكم هذا، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. هذا الواجب على المرأة أنها ما تدخل يعني بيت يعني رجلها أحد ممن يكره أن يدخل بيته، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. قال لهم كتاب الله موجود عندكم، إذا اعتصمتم بالقرآن فلا تضلوا بعده أبدا. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قال لهم يوم القيامة ربنا حسنكم عني، يعني هل بلغتكم، هل قمت بأمر الله فيكم أم لا؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فشهد هؤلاء المسلمون جميعا الذين يسمعون، قالوا نشهد بأنك انت بلغت يعني رسالة الله وأديت ونصحت لنا وعلمت، يعني جاهد تحمل النبي ما تحمل في سبيل الأمة. فقال اللهم اشهد، يعني اشهد عليهم، هذه شهادتهم الآن هنا. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن النبي يعني بعد أن خطب الخطبة، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر بعد الخطبة، ولم يصلي بينهما شيئا، ما صلى شيء من النوافل بين ركعتي الظهر وركعتي العصر. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف اللي هو في عرفة، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، الصخرات الموجودة الكبار التي عند الجبل المعروف الآن يسمونه جبل النور، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، يعني لم يزل يدعو راكبا طبعا على يعني ناقته حتى غربت الشمس. وذهبت الصفرة قليلا، ذهبت شوية الصفرة في الظلام، يعني صفرة الشمس هي ذهبت قليلا حتى غاب القرص. ثم أردف رسول الله أسامة خلفه، ودفع رسول الله وقد شنق للقصواء الزمام، دفع يعني من عرفة بعد مغيب الشمس وشوية من الليل، ثم دفع إلى منزدلفة وشنق لها الزمام، يعني لزمها حتى لا يعني تسرع في السير، حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله من شد النبي لها، وذلك من الزحام الشديد طبعا في نفرة الناس من عرفة إلى منزدلفة. ويقول النبي بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، يعني النبي ماسك يعني حبل الناقة بيده اليسرى وبيده اليمنى يشير إلى الناس: أيها الناس السكينة السكينة، يعني إلزم السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا، حبل اللي هو يكون يعني سفح شوية يكون يرخي لها حتى تصعد عليه، حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة، أذن أذن واحد صلى المغرب ثم أقام ثم صلى العشاء فإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، يعني أي ما صلى نوافل بين المغرب والعشاء. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح، ثم ظهر الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، مشعر الحرام في مزدلفة، استقبل القبلة فدعاه، دعا الله تبارك وتعالى وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، أسفر يعني سفر النور ظهر تماما، لكن ما فدفع قبل أن تطلع الشمس، لكنه دفع إلى منى قبل طلوع الشمس، وأردف خلفه الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجري، ضعن جمع ضعينة، وهي المرأة التي يعني الراكب المسافر، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله يده على وجه الفضل يعني حتى لا ينظر إلى النساء، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر، وبطن محسر اللي هو هذا الوادي اللي هو قبل منه، والذي أهلك الله تبارك وتعالى فيه يعني أبرهة وجيشه، فحرك قليلا يعني أسرع النبي في هذا الوادي، وذلك أنه مكان عذاب. ثم سلك الطريق الوسطى في منى، في طريق يعني محاذية للجبال هنا وطريق محاذية للجبال هنا وطريق توسط منى، فالنبي سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، هذا الطريق الوسطى إذا مشيت مستقيم توصلك للجمرة الكبرى مباشرة، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة اللي هي الكبرى، فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها، يعني يقول في الأول بسم الله، ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فيكبر مع كل حصاة، حصى الخف، حصى صغير من الذي يستخدم في الخف، والخف هو يعني تصويب هذا الحصى على يعني الأصبع سبابة اليسرى هنا والسبابة الثانية، ثم توتير هذه السبابة بالإبهام فيوترها به مثل الوتر ويضرب هذا الخف. طبعا منهي عنه أن يفعل مثل هذا، لكن هذا كان يفعله العرب من باب يعني اللعب وكذا، والنبي نهى عنه لأنه يصفع العين أو يكسر السن، يعني أنها حصى من هذا الذي يستخدم، هذا هو حصى صغير يكون قدر حبات الحمص أو الفول. رمى من بطن الوادي، يعني رمى النبي الجمرة الكبرى من بطن الوادي، يعني ما صعد على الجبل من هنا ولا من هنا، وإنما من بطن الوادي، يكون مكة، تكون مكة على اليسار ومنى على اليمين. ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، نحر النبي 63 بدنة بيده صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى عليا فنحر مغبر، يعني أعطاه السكين ليكمل بقية المئة. وكان نحر النبي 63 بعدد سنه عمره صلى الله عليه وسلم، وأشركه في هديه، جعل أشرك النبي علي في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر من كل بدنة ببضعة، أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة، فجعلت في قدر، جعلت كلها المئة قطعة هذه في قدر واحد، فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها من هذا، حتى يحقق الله تبارك وتعالى فكلوا منها وأطعموا يعني القانع والمعتر. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، أفاض يعني من منى إلى البيت في مكة، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم، بني عبد المطلب أولاد عبد المطلب، والنبي من أولاد عبد المطلب، طبعا بني عبد المطلب طبعا ذكرنا بني عبد المطلب لأن عبد المطلب هو الذي يعني حفر بئر زمزم، فكانت له بعد ذلك ولأولاده خاصة لهم استقاية. فقال انزعوا بني عبد المطلب، يعني أمرهم النبي بالنزع، والنزع هو إخراج الماء يعني هذا عن طريق البكرة هذه من البئر، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. قال لو أنا يعني نزعت معكم، وهو طبعا منهم، قال بعدين يغلبكم الناس على سقايتكم، وذلك أنها تصبح منسك من المناسك أو سنة من السنن، فكل حاج يأتي إذا لابد أن ينزع يعني معهم في البئر، فيصير الحجاج أغلبية من الناس وهم أقلية، ف عند ذلك يزيلونهم عن السقاية. فقال لهم لولا هذا لكنت قد نزعت معه. مبين طبعا هذا أمر فيه ثواب عظيم، لأنه إخراج الماء لسقاية الناس، لسقاية الحجاج طبعا، وكان يفعلون هذا حسبة لله تبارك وتعالى. فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث جابر، وهو أوفى يعني رواية في بيان حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسلم وحدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا جعفر بن محمد حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحو حديث حافي بن إسماعيل، وزاد في الحديث وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من مزدلفة المشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم، فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل صلوات الله والسلام عليه. يعني هذا كان في الجاهلية، يأتي هذا الشخص اللي هو كان يعني يسوق الناس اللي هو أبو سيارة هذا، ويكون أمامهم على حمار عري، يعني حمار بدون يركبه بدون يعني رحل أو بدون شيء سرج. لما يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه سيقف في مزدلفة كقريش، ولكن النبي صلوات الله والسلام عليه ذهب إلى يعني عرفات كما أمر الله تبارك وتعالى. نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.